الحسين يا مولاي. صناديد المنون بنا عقل الجنون، إذا صلنا فإنا نريهم عجب، بنا تحكي الوغى ندوس المبتغى، إذا ندعى نسمى ليوث العرب. نحن النار والإعصار، مهما صار لن نرجع. عابس بشرو مسلم بدر، نفتديك نفتديك. فطر يوم عاشورا نسعد السهرة، يا حسين يا حسين. إنا قطبة الجبار صحبة المختار، يا حسين يا حسين يا حسين. أنا الشيخ حبيب تقبل يا حبيب، فدائيا بروحي ساحم الحرم. إذا انشق الضحى فصمصام الرحى، سأفنيهم بطحن أمام الخيم. يا مولاي أبيضا يبدو أحمرا يغدو، زينبيا زينبيا. قلبي هاك والأعضاء نسعد الزهراء، يا حسين يا حسين. قطبة الجبار صحبة المختار، يا حسين القلب برر. سنسقيهم كؤوسا من الحنظل لكي تحكي الضبر، فدينا زينب بذا نعلي رؤوسنا أمام علي. استبشار للكرار بالأنصار يوم الغد، تنصن العيد يوم الغد. حيدر كلنا غلا يقهر الأحزاب، في النزال في النزال ننصر، نبلغ العيا نسعد الزهراء، يا حسين حسين. حسين يا حسين، جئنا من فتن هيجا نسعد الزهراء، يا حسين يا حسين يا حسين. سأرقى العلا سيدا. حسين لي نسب، حسين لي حسب، يا لوني وريحي وخلدي غدا. مولى الكون أنت العون، سجل جول في صحبي. أحلى ما خاب قلب يابدا قلبا في صحبي. أقسم لو أردت الآن تقصف الميدان بالجيوش بالجيوش، ترغم باسم الأعداء نسعد الزهراء. يا حسين يا حسين لا أطبط الجمع.